باب ميراث أهل الملل جمع ملة بكسر الميم وهي الدين والشريعة. من موانع الإرث اختلاف الدين، فلا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته، رواه الدارقطني. وإلا إذا أسلم كافر قبل قسم ميراث مورثه المسلم فيرث، ولا يرث الكافر المسلم إلا بالولاء، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، متفق عليه. بعد هذا ذكر ميراث أهل الملل المختلفة. قال: الملل جمع ملة بكسر الميم وهي الدين والشريعة، واختلاف الدين من موانع الميراث كما مر بنا في بداية الكلام على موانع الإرث، فإنها ثلاثة: رق وقتل واختلاف دين. فلا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم لاختلاف الدين. قال: لا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء، العبد ولو كان كافرا أو الذي كان عبدا، فإذا مات وله مال فإن الذي سبق أن اعتقه يرثه بالولاء إذا لم يكن له ورثة عن طريق النسب أو المصاهرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم النصرانية إلا أن يكون عبده أو أمته، يعني كان في السابق مملوكه فإنه يرثه عن طريق الولاء. وكذلك ذكر مسألة: إذا أسلم كافر قبل قسم ميراث مورثه المسلم فإنه يرث منه وهذا محل نظر بين أهل العلم، فبعض أهل العلم لا يرى أن الإنسان يرث من قريبه الذي عند الوفاة أو عند خروج الروح لم يكن على دين الإسلام. فلو أن إنسانا لو أن أب توفي وله ولد ثم أسلم هذا الولد الكافر بعد موت أبيه فإنه لا يرث منه ولو كان المال لم يقسم، لأن الميراث ينتقل للورثة عند خروج الروح، وهذا ليس ممن ينتقل إليه المال بسبب كفره. والقول الذي مشى عليه وهو المشهور في المذهب أنه إذا أسلم قبل قسمة ميراث قريبه أنه يرث منه. ولا يرث الكافر المسلم إلا بالولاء، قوله عليه الصلاة والسلام: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، وخص بالولاء فيرث به لأنه شعبة من الرق. قال: ولا يرث الكافر المسلم إلا بالولاء، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يرث الكافر مسلم ولا المسلم الكافر، متفق عليه. فالولاء لو أن إنسانا كافرا توفي وله أقارب مسلمون فلا يرثونه أيضا بسبب اختلاف الدين، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. وقال: قص بالولاء فإنه يرث به لأنه شعبة من الرق، فيرث بحكم الولاء. واختلاف الدارين ليس بمانع، فيتوارث الحربي والذمي والمستأمن إذا اتحدت أديانهم لعموم النصوص. قال: لو كان الكفار مختلف كفرهم، منهم ذمي ومنهم حربي ومنهم مستأمن، ولكن ديارهم مختلفة فالديار لا تؤثر. يعني لو أن كفارا اختلفت مواطنهم ف فأحدهم محارب للمسلمين وابنه ذمي تحت ولاية المسلمين وابنه الثاني مستأمن أيضا عند المسلمين، فإذا مات الأب فإنهم يرثونه ولو كان الأب حربيا للمسلمين، لأن أديانهم متحدة، فاختلاف الدار كون هؤلاء كفار في ديار المسلمين وذاك كافر في بلاد الكفر لا يؤثر في التوارث فيما بينهم لعموم النصوص الدالة على عدم التوارث عند اختلاف الملة، وأن اختلاف الدار لا يؤثر في الميراث. وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها، وهم ملل شتى، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يتوارث أهل ملتين شتى. قال أهل الذمة يرث بعضهم من بعض إذا اتفقت أديانهم لا مع اختلافها، يعني لو كان من أهل الذمة نصارى فإنه يتوارثون فيما بينهم، وكذلك لو كانوا يهود أو كانوا مجوس. أما لو كان الأب يهودي والابن نصراني أو مجوسي فإنهم لا يتوارثون، وهذه مسألة مبنية على مسألة أخرى، وهي أن الكفر هل هو ملة واحدة أو هو ملل شتى. فبعض أهل العلم يرى أن الكفر ملة واحدة فيتوارث اليهودي من النصراني ومن البوذي والمجوسي والمشرك، وقالوا إن الكفر كله ملة واحدة. والقول الآخر قالوا لا، إن الكفر ملل شتى فيما بينها، فاليهودية ملة والنصرانية ملة والمجوسية ملة والمشرك ملة وهكذا. والذي يرجحه كثير من أهل العلم أن الكفر ملل شتى، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى، وقالوا إن هذا يشمل ملل الكفر المتنوعة. والمرتد لعل هذا هو الراجح إن شاء الله. والمرتد وإذا تعملتم هذه المسائل وجدتم أن الإسلام عالج حتى مشكلات الكفار، لأن هؤلاء يحتاجون إلى من يحكم بحكم الإسلام فيما بينهم، إذا مات الكفار بين المسلمين فكيف يورثون ماله؟ يأخذه ورثته، لكن إذا كانوا متفقي الدين، أما إذا اختلفت أديانهم فإنهم لا يتوارثون. والمرتد لا يرث أحدا من المسلمين ولا من الكفار، لأنه لا يقر على ما هو عليه، فلم يثبت له حكم دين من الأديان. وإن مات المرتد على ردته فماله فيه، لأنه لا يقر على ما هو عليه فهو مباين لدين أقاربه. قال بعد هذا المرتد، نعوذ بالله من حاله، ما حكم إرثه؟ قال المرتد لا يرث أحدا من المسلمين ولا من الكفار ولا يرث. لماذا؟ قال لأنه لا يقر على ما هو عليه، الذي عرف الإسلام ثم تراجع عنه فهو ليس بمسلم الآن، فلا يورث ولا يرث. وأيضا لا يقر على ما هو عليه من الكفر، فلا يثبت له حكم الكافر الأصلي، فلا يثبت له حكم دين من الأديان، لأن الإسلام قد انسلخ منه والدين الذي تقلده لا يقر عليه ولا يعترف به. إذن هو لا يرث، لكن لو مات هو فماذا يعمل بماله؟ هل يعطى لأقاربه المسلمين أو أقاربه الكفار؟ قال لا، لا يعطى لهؤلاء ولا يعطى لهؤلاء، وإنما يكون لبيت المال فيئا، يدخل بيت المال وحكمه حكم الفيء، لأنه لا يقر على ما هو عليه، فهو مباين لدين أقاربه المسلمين ولا يقر على ما ادعاه من الكفر. ويرث المجوس بخرابتين غير محجوبتين في قول عمر وعلي وغيرهما إن أسلموا أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم. فلو خلف أمة وهي أخته بأن وضع أبوه ابنته فولدت هذا الميت، ورثت الثلث بكونها أما والنصف بكونها أختا. بعد هذا ذكر مسألة عليها المجوس قبحهم الله، المجوس قاتلهم الله يبيحون نكاح المحارم، فيجوز عندهم أن يتزوج الإنسان بنته أو أخته، فلو أنه تزوجها ومات فترثه باعتباره بنت وترثه باعتبار زوجة. هذا هو معنى كلام المعرف ويرث المجوس بقرابتين غير محجوبتين في قول عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما، لأن هذا كان موجود ولا يزال موجود عند هؤلاء المنسوخين. قال ويرث المجوس بقرابتين إن أسلموا أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم. فإذا أسلموا بعد وفاة هذا المورث القريب الذي كان زوجا وأبا أو زوجا وأخا، فإنه قريبه يرث بهاتين القرابتين إذا ترافعوا إلينا، فنحكم عليهم بحكم الإسلام، أو أنهم على حال كفرهم تحاكموا إلينا فنحكم عليهم بحكم الإسلام. وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحم محرم منه بشبهة نكاح، شبهة نكاح، شبهة نكاح أو تسري، ويثبت النسب. بعد هذا قال لو أن إنسان من المسلمين وطئ قريبة له خطأ ظنها زوجته وهي ليست زوجته فوطئها، فحملت منه، فولد هذا الحمل، فإنه ينسب إليه، فيرث أيضا بالقرابتين. وهذه من المسائل التي قد تقع خطأ، لكنها لا بد أن يتعامل الإنسان معها، لأنه يترتب عليها أحكام شرعية. فالموضوع بشبهة، يعني شبه للإنسان أن هذه زوجتك وهي أخته فوطئها، وهذا قد يحصل فيما لو أن إنسانا مثلا جاء من سفر في آخر الليل ووجد امرأة على فراشه فظنها زوجته، وكانت هي أخته وزوجته في ناحية الغرفة أو في ناحية المنزل الآخر، فوقعها في هذه الحال حملت، فيترتب على ذلك محذور شرعي، ولكن الحمل ينسب إلى الواطئ ويكون أبا له. ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم كأمه وبنته وبنت أخيه، ولا إرث بعقد نكاح لا يقر عليه لو أسلم كمطلقته ثلاثا وأم زوجته وأخته من الرضاعة. هنا بين في هذه المسألة يقول أنه لا إرث بنكاح ذات رحم محرم، يعني لو أن إنسانا تزوج قريبته التي هي من محارمه فهل يترتب على ذلك الميراث؟ قال لا، لأن هذا العقد باطل ولا يجوز بحال من الأحوال، بخلاف الوطء بشبهة فإنه ليس عقدا. فلو أن إنسانا عقد على ذات محرم فالعقد باطل ولا يترتب عليه الميراث لو أنه وجد تناسل، يعني لا يترتب على موت هذه المرأة التي عقد عليها ميراث الزوجة، لأن عقد الزوجية باطل. فلو توفي إنسان مثلا عن أخته التي هي زوجته بهذا العقد الفاسد فلا ترث باعتبارها زوجة، وإنما ترث باعتبارها أخت، وعقد الزوجية باطل فلا يترتب عليه إرث لفساده. وكذلك لو أن إنسان عقد عقد نكاح لا يقر عليه، كما لو أن إنسان طلق زوجته ثلاثا ثم عقد عليها قبل أن تنكح زوجا غيره ثم مات عنها فإنها لا ترث، لأن هذا العقد فاسد وباطل. أو إنسان بعد أن طلق زوجته تزوج أمها فإن هذا العقد باطل، لو مات لا ترثه، أو لو ماتت لا يرثها. وكذلك أخته من الرضاع فإنها لا ترثه. ويجب على الإنسان الذي علم أن زوجته من أقاربه أو من محارمه بسبب الرضاع يجب عليه أن يفارقها، ولا يحل له بحال أن يبقى معها. هذه جملة من المسائل المهمة في هذه الأبواب التي رأيتم مدى الحاجة إليها، وقد تقع في أحوال الناس وهم لا يعرفونها. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يصلح لنا، وأن يصلح دنيانا وأخرانا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا وجميع المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.